لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية المختصر نقرأه. وأما قوله، قول الرافضي في الطعن على عثمان، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية، لا أنا له الله شفاعتي يوم القيامة. جلدة بين عيني ده كلمة باطلة، لا أنا له الله شفاعتي يوم القيامة كلمة باطلة. إن ربنا سبحانه وتعالى سمى الفئتين المقتتلتين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كيف يسميهم الله عز وجل، يسميهم الله عز وجل إخوة ويسميهم مؤمنين، ثم يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا له الله شفاعتي. وأما الزعم بأن عثمان ضرب عمار حتى وش عليه ونحو ذلك، هذا من الكذب. قال فيقال الذي في الصحيح: تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه البخاري ومسلم. وطائفة من العلماء ضعفوا هذا الحديث، تضعيفهم باطل، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، ونقل ذلك عن أحمد أيضا. لا يصلح ذلك، البخاري ومسلم قد صححا هذا الحديث، ليس لأجل أن هذا قد يخالف يعني مذهب البعض يضعف. وما يعني ما وزن الحسين الكرابيسي أمام البخاري؟ والنقل عن أحمد ذلك ليس ثابتا، ليس صحيحا. أما قوله لا أنا له الله شفاعتي فكذب مزيد في الحديث، لم يرويه أحد من أهل العلم بإسناد معروف. وكذلك قوله عمار جلدة بين عيني لا يعرف له إسناد، هو ذي صرح بكذب في أنا لا أنا له الله شفاعتي عشان إيه؟ الأحاديث المتواترة في الشفاعة أنها لأوصاف الموحدين، مع إثبات أن الطائفة الباغية مؤمنة وموحدة. لو ثبت أنهم عصاة فساق لكانت تنالهم الشفاعة، فكيف إذا كانوا مجتهدين مخطئين؟ فبرد الشيخ استدل على أنهم على الحق، ويح عمر تقتله أولى بطريقتين من الحق. استغفر الله، إيه فوق ده؟ ويح عمار تقتله فئة باغية، ويح البصمية. لا، ده الخوارج هو اللي فيه ايه، حديث الخوارج اللي فيها تقتلهم اولى الطائفتين. لا، الحديث هو ادنى الطائفتين الحق، هو ده بتاع الخوارج. تمرق مارقة على حين فرقة من امتي تقتلهم اولى الطائفتين الحق. أنا أقصد الحديث ده مش يدل على أن كلا الطائفتين كان على الحق، لا، أحدهما أقرب إلى الآخر. أيوة، في طائفة أقرب إلى الحق، ده نوع علي رضي الله عنه. يقول ولو قيل مثل ذلك لعمار جلدة بين عيني فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. وفي الصحيح عنه أنه قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وثبت عنه في الصحيح أنه كان يحب أسامة ثم يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. ومع هذا لما قتل ذلك الرجل أنكر عليه إنكارا شديدا وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني ليكفر الإسلام هذه الخطيئة. وكذلك كذلك عثمان في من أقام عليه حدا أو تعزيرا هو أولى بالعلم والعدل منهم، وإذا وجب الذب عن علي لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك، فالذب عن عثمان لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك أولى. هو بيقول فيه وضرب عمارا حتى صار به فرق، هو بيرد عليه طبعا ما ثبتش أن عثمان ضرب إيه عمارا، ولا أنه حصل له فتق من شدة الضرب، ولا أنه ضرب ابن مسعود حتى مات، كلام كده يعني كذب متعمد. ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يطعن على عثمان، أنه بيقوله كان عمار يطعن عليه. قال وطرد، وقوله وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ابن أبي العاص عم عثمان عن المدينة ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه طريضين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة وجعل مروان كاتبة وصاحب تدبيره، مع أن الله قال لا تلد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية نزلت في الكفار، ومروان وأبوه ليسوا كذلك. قال والجواب أن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفتح وكانوا 2000 رجل، ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك، فإنه من أقران ابن الزبير والمسور ابن مخرمة، عمره حين الفتح سن التمييز إما 7 سنين أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا هو ذهب باختياره، أنه الحكم أيوه كان الرافضي كذب، بس ده يعني مروي، بس الصحيح أنه هو خرج بإيه بإرادته، هو الذي اختار أن يترك المدينة، ولم يكن هؤلاء من المهاجرين الذين يعني يرغبون في سكن المدينة، بل عامة الطلقاء كانوا يسكنون مكة ولم يفارقوها، فارقها بعضهم وربما عاد بعد ذلك. قال وأما استكتابه مروان، فمروان لم يكن له في ذلك ذنب لأنه كان صغيرا لم يجري عليه القلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومروان لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلم، ولذلك مروان يعد في صغار الصحابة. يقول بل غايته أن يكون له 10 سنين أو قريب منها، وكان مسلما باطنا وظاهرا يقرأ القرآن ويتفقه في الدين، ولم يكن قبل الفتنة معروفا بشيء يعاب به، فلا ذنب لعثمان في استكتابه، لا ذنب لمروان ولا ذنب على عثمان. وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروان، ولم يكن مروان ممن يحاد الله ورسوله. وأما أبوه الحكم فهو من الطلقاء، والطلقاء حسن إسلام أكثرهم، وبعضهم فيه نظر، ومجرد ذنب يعذر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن. وأما قوله إنه نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ما أقلت الغوراء ولا أضلت الخضراء. الخضراء اللي هي السمع، الغبراء اللي هي الأرض، على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ضعيف الحديث. وقال: إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم. فقيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: علي سيدهم، وسلمان، والمقداد أبو ذر. ولا شك أن هؤلاء لهم الفضيلة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبهم، ولكن الحديث باطل. أقول: فالجواب أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس. فإن أبا ذر كان رضي الله عنه رجلا صالحا زاهدا، وكان من مذهبه أن الزهد واجب، وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يقوى به في النار. ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا، جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه. عبد الرحمن مبشر بالجنة، وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل كعب ووافق عثمان فضربه أبو ذر. كعب رضي الله عنه وافق عثمان فضربوا أبو ذر. وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب، وقع بينه وبين خصوبة، وصر على أن لازم كل الناس تطلع إليه المدخرات، ما ينفعش حد يشيل حاجة وأن كلهم يقولوا له لا، طالما أدى زكاته فلا ولا حرج عليه. قال: وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، خمس إبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق في الزروع، والوسق ستون صاع، وليس فيما دون خمس أواق 200 درهم، الأوقية 40 درهما. فنفى الوجوب فيما دون 200، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا. فممكن يبقى ادخار طول السنة ما استعملش حاجة منها طول طول السنة، ده دليل أنها الزكاة مش هتؤدى فيها، وفوق زائدة عن الحج. الواقع الفضة خمس الوقية 40 درهما، يبقى 200 درهم من الفضة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، لأن الزكاة وجبة فيما بعد ذلك اللي بتحوشها، يبقى إذن يجوز الدفع فوق حاجته. قال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه. وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليه، ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله. فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض. والصحيح أن أبا ذر لم ينفى إلى الربذة، وإنما هو الذي اختار أن يخرج مللا من الناس وضيقا منه. فقال له أبو ذر، فقال له عثمان: لو تنحيت فاختار ان يخرج الى الرمله. الرمله دي مكان في الباديه، مكان غير مطروح، لذلك لما مات كان على طريق يعني الحاج، جماعه حضروا وفاته ولم يكن مع امرأته أحد. قال: وأما كون أبي ذر من أصدق الناس فذلك لا يوجب أنه أفضل من غيره، بل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا، مش ضعيف الإيمان، ضعيف عن إيه؟ الإمارة، ضعيف عن الإمارة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يزيد. ضعيف ممكن يكون إيه، بيغضب سريعا أو يتأثر فيقع. الأمير لو حصل ذلك يبقى إيه؟ يبقى كل يوم حي ضعيف عن أن يمسك نفسه. فالخروج أبو ذر من البديل مش عاكسي مثل نساء صلى الله عليه وسلم في مصلحة، في مصلحة في خروجه إلى الرمضة. وكذلك لا تولين مال يتيم، لأنه ممكن ينفق مال اليتيم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أهل الشورى مؤمنون أقوياء، وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء. فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف أفضل من أبي ذر وأمثاله. والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل موضوع، وليس له إسناد يعقوب. هو بتاع علي سيدهم وسلمان والمقدس، والآخر أيضا ضعيف. وأما قوله إنه ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه، كان أمير المؤمنين هو علي يعني يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة حتى حده أمير المؤمنين وقال: لا تبطل حدود الله وأنا حاضر. حديث كذاب بشكل. أولا طبعا هم بيقول ولي أمير المؤمنين ليه؟ لأنه هو بيعترفش بخلافة إيه؟ عمر ولا عثمان، ماشي كده؟ ولا أبو بكر، فبيقول إنه هو أمير المؤمنين، ويبقى من ولي من لا قريب له؟ الإيمان. والحقيقة أن عثمان بهذه الحجة ذاتها أنه هو الخليفة رأى أنه ولي دم الهرمزان، وأراد أن لا يجمع على آل عمر مصيبتين زي ما قلنا، فعفى عن عبيد الله ابن عمر على قتله الهرمزان، وكان ذلك بلا شك ذنبا، ولكن مسألة القصاص مردها إلى أولياء القتيل. وإذا كان الإمام هو ولي هذا القتيل فله نفس حقوق أولياء القتيل. الجواب: أما قولوا إن الهرمزان كان مولى علي فمن الكذب الواضح، فإن الهرمزان كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على قتال المسلمين، فأسره المسلمون وقدموا به على عمر فأظهر الإسلام، فمن عليه عمر واعتقه طبعا لما ايه لما اسلم. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الذي قتله ابو لؤلؤه الكافر المجوسي مولى المغيرة بن شعبة، وكان بينه وبين الهرمزان مجانسة شبه بعض. وذكر لعبيد الله بن عمر انه رؤي عند الهرمزان حين قتل عمر، يعني شافوه قبلها عند ايه؟ عند الهرمزان. فكان ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر، بس من غير ما يتبين راح جاي ايه؟ قتله. قرينه. ها؟ تعتبرش قرينه وجوده ده؟ لا طبعا ما تعتبرش قرينه. حتى لو قرينه بس عصمه الدم ثابته للمسلم لما يحققه الاول ويقولوا له انت امرت ولا ما امرتش واي حاجه. وبعدين الخرموزان صاحب السر حصل له ايه؟ قصدي ابو الوهلوة المجوسي حصل له ايه؟ قتل نفسه. فاصبحت المساله ايه؟ سيرة. ولابد ان الخرموزان هو اللي يعترف لان ما فيش شهود. هو كان عنده وبعدين طلع من عنده وبعد كده قتل عمر. والخرموزان ايه؟ عبيد الله بن عمر جاء قتله على طول. قد قال عبد الله بن عباس لما قتل عمر وقال له عمر قد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدينه. فقال ان شئت ان نقتلهم. فقال كذبت. اما بعد اذ تكلموا بلسانكم وصلوا الى قبلتكم اسلم. يبقى عمرك ما هتقدر ايه؟ ما تقدر تقتلهم. وسبحان الله عبيد الله ما استحملش. يقول فهذا ابن عباس وهو افقه من عبيد الله بن عمر وادين وافضل بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لما اتهموهم بالفساد. اعتقد جواز مثل هذا. فكيف لا يعتقد عبيد الله جواز قتل الهرمزان؟ ها؟ حديث ده بتاع عمر في البخاري. هو كلام عمر وابن عباس ده في البخاري. قال فلما استشار عثمان الناس في قتله. كذبت يعني اخطأت. يقول فلما استشار عثمان الناس في قتله فأشار عليه طائفة من الصحابة أن لا تقتله فإن أباه قتل بالأمس ويقتل هو اليوم فيكون في هذا فساد في الإسلام. وكأنهم وقعت له شبهة في عصمة الهرمزان. وهل كان من الصائلين الذين كانوا يستحقون الدفع أو من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل؟ إذا كان قتل عمر وعثمان وعلي ونحوهم من باب المحاربة فالمحاربة يشترك فيها الرزق المباشر عند الجمهور. يعني لو قلنا دي محاربة والصحيح إن الكلام ده ليست محاربة وإنما هي إيه؟ واحد قتل واحدا فقد علي. ولذلك علي رضي الله عنه ما اعتبرش ان كل الخوارج قتلوا وانما مين؟ ابن ملجم. فقتل قصاصا. يقول والرزق المباشر عند الجمهور المحاربة يشترك فيها الرزق المباشر عند الجمهور. فعلى هذا من اعان على قتل عمر ولو بكلام وجب قتله. وكان الهرمزان ممن ذكر أنه أعان على قتل عمر بن الخطاب. وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجبا ولكن كان قتله إلى الأئمة. فافتات عبد عبيد الله بقتله وللإمام أن يعفو عمن افتات عليه. ده رد غير مرضي لأن ده ليس هناك فئة محاربة. واحد عدا على واحد ولم يثبت أن فلانا كان إيه؟ ممن أمر بقتله بكلام. ولذلك مسألة أنه يجب قتله كلام في منتهى الضعف. كذبه عمر نفسه. قتل الهرمزان كان معصية وكان ذنبا. هو حسابه عند الله عز وجل كان مؤمن في الباطن. عبيد الله أخطأ في ذلك بل أذنب في ذلك لأن القتل لا يكون بالشبهات. ولكن كما ذكرنا عثمان ولي الدم. يقول أما قتله إن عليا كان يريد قتل عبيد وأما قوله إن عليا كان يريد قتل عبيد الله بن عمر فهذا لو صح كان قدحا في علي. والرافضة لا أقول لهم يمدحون بما هو إلى الذم أقرب. الصحيح أنه لو قال ذلك لما كان قدحا فيه. علي لو رأى ذلك لو يطالب بالحق. والمطالبة بالحق ليست إيه؟ ليس القادحة. عثمان ولي الدم وخلاص عفا عن عبيد وناس وبقى عليه ولي الدم ينفع يدل القصاص وعليه ايه؟ وعليه الدم. اه صحيح، بس هو خلاص عوفي عنه. لا خلاص، يعني لما علي رضي عنه بقى هو الخليفة، ليه ما قتلش عبيد الله بن عمر؟ عايزوه كده مش كده؟ لانه تم العفو عمتها. لا خلاص، لو واحد حكم القصاص وعفي عنه وجاء واحد تاني لا خلاص، طالما ولي الدم عفى انتهى الامر. يقول ثم يقال يا ليت شعري، متى عزم علي على قتل عبيد الله؟ ومتى تمكن علي من قتل عبيد الله؟ او متى تفرغ له حتى ينظر في امره؟ عبيد الله كان معه الوف مؤلفة من المسلمين مع معاوية، وفيهم خير من عبيد الله بكثير، وعلي لم يمكنه عزل معاوية وهو عزل مجرد، أفكان يمكنه قتل عبيد الله؟ ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق والمحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض للفساد تقام فيه القيامة، ودم عثمان يجعل لا حرمة له، وهو إمام المسلمين المشهود له بالجنة، الذي هو وإخوانه أفضل الخلق بعد النبي. يعني أنتم الهرمزان اللي عايزين تعملوا فيه إنه لازم يقتل من قتل وقتل عثمان، ما عندكوش أنتم مشكلة فيه؟ حاجة عجيبة. ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء، وأصبر الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى في دمه، فحاصروه وسعوا في قتله، وقد عرف إرادتهم لقتله، وقد جاء المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال، ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم. وروي أنه قال لمماليكه: من كف يده فهو حر. حكاية عثمان دي كانت حاجة عجيبة فعلا، الواحد كل ما يقعد يتأمل فيها رضي الله تعالى عنه. وقيل له: تذهب إلى مكة؟ فقال: لا أكون ممن ألحد في الحرم، علشان هيروح مكة وهم هيجي وراه يوم يحصل قتال في الإيه؟ الحرم. فقيل له: تذهب إلى الشام؟ فقال: لا أفارق دار هجرتي. فقيل له: فقاتلهم. فقال: لا أكون من خلف محمدا في أمتي بالسيف، لا أكون أول من خلف محمدا في أمتي بالسيف. فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين، فمن قدح عثمان، من قدح في عثمان بأنه كان يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود، كان قد طرق من القدح في علي ما هو أعظم من هذا، وسوغ لمن أبغض عليا وعداه وقتله أن يقول إن عليا عطل الحدود الواجبة على قتلة عثمان، وتعطيل تلك الحدود إن كانت واجبة أعظم فسادا من تعطيل حد واجب بقتل الهرمزان. يعني هما بيقولوا أن عثمان عشان ما اقتصش من عبيد الله بن عمر كان يستبيح دماء الهرمزان، دم الهرمزان، فقالوا عليه يستبيح دماء المسلمين، علي رضي الله عنه هيبقى ضعف مضاعفة. ولو قلت بتعطيل الحدود يبقى علي أولى بذلك مرات، لأن عثمان أولى بالتحريم وبأن يقتص من قاتله من الهرمزان. وإذا كان من الواجب الدفع عن علي بأنه كان معذورا باجتهاد أو عجز، معذور باجتهاد في مسألة القصاص من قتلة عثمان، بل كان مجتهدا مصيبا رضي الله عنه. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه كان اجتهد في تسكين أمر الناس ثم البحث في قتل عثمان، وكان يطلب البينة، فكان ذلك صوابا، إنه لابد يكون فيه إيه؟ بينة على قتل من الذي قتله. يقول: أو عجز عجز ليس لأجل يعني ليس فقط لأجل أن قتلة عثمان كانت له شوكة، بل أيضا لأنه لم تكن هناك فيه. وإلى يومنا هذا لا يعرف من باشر قتل عثمان ببينة صحيحة. قال فلا أن يدفع عن عثمان بأنه كان معذورا بطريق الأولى. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.